المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيط من بلاد المسلمين تسربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا تقاربوا وتقربوا تقاربوا وتقربوا تقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، فاليوم نتكلم عن حلقة جديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الإلحاد أو ما يعرف بالمدرسة الإلحادية، واليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن فرقة القرآنيين أو ما يعرفون بمنكري السنة النبوية، الذين ينكرون السنة النبوية. وكما عودناكم سنتكلم تحت عناصر محددة، سنتكلم عن التعريف بهم وعن أشهر دعاة القرآنيين وأهم عقائد هذه الفرقة وأفكارها، ثم نتكلم عن تواجدهم وانتشارهم. ولكن قبل أن أبدأ بهذه العناصر، لابد أن أقدم بمقدمة هامة جدا، وبالخصوص مع هذه الفرقة أو ونحن نتكلم عن هذه الفرقة. هذه المقدمة تقول أننا لابد أن نعلم، أحبتي في الله، أن الوحي المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين. النوع الأول هو القرآن الكريم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه. ونؤمن ويؤمن أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله، صفة من صفاته، غير مخلوق. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني من الوحي هو السنة النبوية المطهرة بأقسامها الثلاثة. السنة النبوية ثلاثة أقسام: القولية والفعلية والتقريرية. فالقولية كل ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم هي سنة، والفعلية كل أفعاله صلى الله عليه وسلم، والتقريرية هي الأمور التي أقرها صلى الله عليه وسلم من الصحابة. كان يفعل الصحابي فعل فيقره صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، أي يوافقه عليه، فتكون سنة. فالقسم الثاني من الوحي هي السنة النبوية المطهرة، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت هي وحي من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق الأمة المسلمة لقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الآية نص قاطع في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، وإنما كل ما ينطق به صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان وحي من النوع الأول وهو القرآن الكريم، أو من النوع الثاني وهو السنة النبوية المطهرة. ولهذا قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، إمام الدين والدنيا في زمانه، يقول: الكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه المقدمة الشريعة ننتقل الآن إلى التعريف بهذه الفرقة وهذه النحلة، وهم القرآنيون. طبعا القرآنيون هم جماعة نشأت في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي في القارة الهندية على يد المستعمر الإنجليزي. وأصل عقيدة هذه الفرقة تقوم على إنكار السنة النبوية التي جاء بها الصادق المصدوق حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نشأت هذه الطائفة المتطرفة المنحرفة طبعا على أيدي الإنجليز الذين استعمروا الهند، وكان من نشأتها والهدف من نشأتها هو التفريق بين المسلمين، ومحاولة هدم الإسلام وزعزعة العقيدة الإسلامية الصافية. طبعا رؤوس هذه الفرقة الضالة جلهم كانوا على اتصال وثيق وقوي ودائم بالمستعمر الإنجليزي الذي كان دائما يمدهم بالعون المادي والمعنوي. وكما ذكرت لكم أن هدف القرآنيين الذين ينكرون السنة هو القضاء على الإسلام وتفريق جموع المسلمين، وإن كانوا ينتسبون للقرآن ظاهرا ولكن في الداخل ما هو إلا شتار يتخفون خلف هذا التمسك بالقرآن ليزاولوا تحت شعار هذا أو هذا المعتقد وهذه النحلة الفاسدة نشاطاتهم الهدامة التي تحارب القرآن وتحارب الإسلام وتحارب السنة وتحارب أهل السنة. ننتقل الآن إلى أشهر دعاة القرآنيين، فنتكلم عن الدعاة في القارة الهندية. وأول ما يظهر لنا في القارة الهندية رجل اسمه عبد الله الجاكرالوي، وهو مؤسس جماعة أهل الذكر. جماعة أهل الذكر، شوف الأسماء كيف الجميع الأسماء الجميلة، أهل الذكر. هذا الرجل هو أسس هذه الجماعة، والرجل هذا ولد بمقاطعة البنجاب الباكستانية، وكان بارعا في المناظرة وفي الجدل، وكان أحيانا تأخذه الحدة والعنف، وكان كثير الإهانة للتراث الإسلامي. وهذا الرجل الجاكرالوي كان أحد المتأثرين برجل آخر اسمه أحمد خان، ومما ابتدعه هذا الرجل أنه شرع لأنصاره طريقة جديدة للصلاة، وكان يقول دائما إن الأذان والإقامة بالشكل الذي يفعله المسلمون الآن ما هو إلا بدعة، ولذلك ابتكر طريقة جديدة للصلاة. الرجل الثاني من القرآنيين في القارة الهندية اسمه أحمد الدين الآمرتشري، وهو مؤسس فرقة الأمة الإسلامية. شوف الأسماء كيف، أسماء جميلة رنانة، أهل الذكر، أهل القرآن، الأمة الإسلامية، أهل الحق والاستقامة كما تقول الإباضية، الخوارج، الدروز يقولون الموحدون الدروز، أسماء رنانة خداعة، وفي الواقع أنهم أهل بدع وأهل ضلال مهما تسموا بأسماء إسلامية براقة ولامعة. فهذا الرجل أحمد الدين الآمرتشري هو الذي أسس فرقة الأمة الإسلامية. وهذا الرجل ولد في عام 1861 للميلاد بمدينة الآمرتشر بالهند، وهذا الرجل كان ناقد لازع لنظام الميراث عند المسلمين، توفي في عام 1936 للميلاد. يأتي بعده رجل اسمه حافظ محمد أسلم الجراجبوري، المولود في عام 1880 للميلاد. ثم يأتي غلام أحمد درويز، وهو رئيس جمعية شوف أهل القرآن ومؤسس حركة اسمها حركة قلوع الإسلام. هذا الرجل ولد في عام 1903 للميلاد بالبنجاب في شرق الهند، ونشأ هذا الرجل في بداية حياته متأثرا بالطريقة الصوفية الجشتية النظامية، الذي كان جده على صلة وثيقة بها. جاء بعدهم رجل اسمه جعفر شاه بلواري، وهو أحد زعماء جماعة قلوع الإسلام، وكان من المكثرين في التأليف والكتابة عن آراء القرآنيين، وفي الآونة الأخيرة تقلد في وقته، طبعا في آخر أيامه تقلد عدة مناصب حكومية في دولة الباكستان المسلمة. يأتي بعده رجل اسمه محمد رمضان، وهو أحد تلاميذ عبد الله جكرالوي، ومن أهم أعمال هذا الرجل محمد رمضان أنه أصدر مجلة بلاغ القرآن، شوف الاسم بلاغ القرآن، والتي لا تزال تحمل إلى الآن آراء بعض القرآنيين في الباكستان حتى الآن. جاء رجل بعدهم اسمه جراغ علي، الذي كان يقول هذه من أقواله، كان دائما يقول هذه المقولة التي يعني استوداء مثل وجهه، يقول لا حاجة لأن نميز بين الصحيح والضعيف، يعني لا حاجة بأن نميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف أو السقيم، لأن الحديث في ذاته شيء لا يمكن الاعتماد عليه. يعني ما يحتاج أهل الحديث أن يصححوا الأحاديث ويحكموا بالضعف على بعضها، لماذا؟ لأن الحديث عندهم أصل المردود صحيح وضعيف، وهذا من ضلالهم. يأتي رجل بعده اسمه عناية الله المشرقي، وهذا خريج من جامعة كامبريدج في بريطانيا، وقد أخذ على عاتقه وتحمل مهاجمة العلماء والسخرية منهم، وكان يعتبر دائما علماء السنة وعلماء الإسلام أنهم تقليديون، وهذه نفس المقولة التي تقولها بعض الفرق الأخرى، وكذلك العلمانيون حينما يتهمون علماء الإسلام بقولهم أنهم رجعيون أو متخلفون. هؤلاء هم الذين في القارة الهندية. ننتقل الآن إلى القرآنيين المتواجدين في مصر. فأولهم رجل اسمه رشاد خليفة، المولود في مدينة كفر الزيات لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية، وهذا الرجل قد ادعى النبوة، وفي 31 يناير عام 1990 للميلاد وجد الدكتور رشاد خليفة مطعونا في منزله بمدينة سونان في ولاية أريزونا على يد أحد الأمريكان السود. يأتي بعده رجل آخر اسمه جمال البنا، وهو مع الأسف الشديد ابن الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا وشقيق حسن البنا المرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين. ويأتي بعدهم الدكتور أحمد صبحي منصور الذي كان يعمل أستاذ بجامعة الأزهر وتم فصله بسبب بعض الانحرافات التي كان ينادي بها، حيث غادر من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقر بها، ويعتبر هذا أحمد صبحي منصور يعتبر الأب الروحي لجميع القرآنيين في دولة مصر. كذلك أمين يوسف علي وهو الزعيم السابق للقرآنيين بمنطقة المطرية بالقاهرة، وكان يعمل خطيب بمسجد لأحد المساجد في وزارة الأوقاف المصرية، وهو أحد الذين تم حبسهم في قضية هذا التنظيم عام 2002 للميلاد. وكذلك علي السيسي أحد المتهمين الذين كذلك تم حبسهم في نفس القضية في عام 2002 للميلاد لمدة 3 سنوات. ومن الأسماء الذي تأثرت بطرح قريب من طرح هؤلاء القرآنيون مثلا محمد عبده مفتي الديار المصرية الذي كان تلميذا بارا للماسوني جمال الدين الأفغاني، ولا ننسى كذلك محمود أبو ريا صاحب كتاب أضواء على السنة المحمدية والذي حكمه الأزهر على كتابه هذا وعلى بعض الكتب ومنع الأزهر من نشر هذه الكتب، ولا ننسى كذلك رجل في السودان تأثر ببعض يعني أفكار القرآنيين على استحياء، وهو حسن الترابي من السودان صاحب كتاب التجديد الإسلامي. لا نقول أنه من القرآنيين، ولكن عنده لحسة خفيفة في جانب السنة المحمدية والاستشهاد بها وتقديم العقل عليها. أما أهم عقائد القرآنيون وأفكارهم، أول أمر اعتبار القرآن الكريم المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية. القرآنيون يعتبرون القرآن هو المصدر الوحيد في الشريعة الإسلامية، ويستبعدون السنة النبوية الصحيحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وهذا كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا له: أتكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ يعني يريد هؤلاء المشركين من قريش أن يشككوا هذا الصحابي الجليل في كتابة أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عادة الملاحدة ومن يحارب الدين في كل زمان وفي كل مكان، يشككون الصالحين وأهل هذا الدين بهذا الدين، دائما عندهم سياسة التشكيك. فهذه قريش جاءت إلى ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر وقال له: أتكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب؟ يقول الصحابي: فأمسكت عن الكتابة، يعني وقفت عن الكتابة، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قلت للرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله المشركون لي. عندها يقول عبد الله رضي الله عنه: فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أومأ يعني أشار، فأومأ بإصبعه إلى فيه، أي إلى فمه الشريف الطاهر عليه الصلاة والسلام، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيدي ما يخرج منه إلا الحق عليه الصلاة والسلام. ما يخرج من هاتين الشفتين الطاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق. والحديث رواه أحمد وأبو داود، والحديث صحيح. كذلك من عقائد هذه الفرقة والنحلة كما ذكرت استبعاد كل المصادر الأخرى للشريعة الإسلامية، يبعدون كل شيء: السيرة النبوية، التفسير، القياس، الاجتهاد، سير الصحابة، فتاوى الصحابة، إجماع العلماء، فتاوى الأئمة المعتبرين، كلها يستبعدوها طبعا بهدف تشويه الدين هذا. فلا يأخذون إلا القرآن الكريم بزعمهم وكما يعتقدون. فيما يتعلق بالسنة النبوية كما ذكرت على وجه التحديد، فقد وجه القرآنيون سهامهم نحوها وأبعدوها عن مذهبهم، طبعا منكرين أنها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، بل أنكروها جملة وتفصيلا بحجة طبعا أنها غير محفوظة مثل القرآن الكريم، وأن نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غير يقينية كما يقولون. وهذا من ضلالهم المبين وجهلهم الفاضح، لأن الله عز وجل أمر نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحفظوا ويتعلموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظوها تماما كما يحفظون القرآن، لقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شوف، استمع: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من آيات الله والحكمة، من آيات الله القرآن الكريم، والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كذلك القرآنيون يرون صلاة الصبح 4 ركعات، يصلون الصبح 4 ركعات، ويرون أن السجود في الصلاة يكون على الذقن وليس على الجبهة، إنما يسجدون على أذقانهم، وهذا من جهلهم ومن ضلالهم. تكبيرة الإحرام عند القرآنيين ليس قولهم الله أكبر كما يفعل كل المسلمون، وإنما يقولون لما يبغى يكبر يقول: وأن الله هو العلي الكبير، ويبدأ في الصلاة ويدخل في الصلاة. تسليمة الخروج من الصلاة ليس قولهم السلام عليكم ورحمة الله كما يفعل المسلمون، هو إنما سلامهم يقولون: سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. طبعا بعض القرآنيين لا يشترطون استقبال القبلة في الصلاة، وبعضهم يجوز الصلاة إلى جهة المشرق أو إلى جهة يعني جهة الشرق أو جهة الغرب، كما أنهم لا يؤمنون بنعيم أو عذاب القبر، لا يؤمنون بالحياة البرزخية أبدا. وهذه بدعة ضالة مضلة قال بها بعض الفرق الإسلامية، ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم حينما خرج بعد أن غربت الشمس وسمع صوتا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. والحديث رواه مسلم، وكذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. والحديث الصحيح رواه الإمام مسلم. فالقرآنيون يعني ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر، وهم بذلك يوافقون المعتزلة الأولى. طبعا المعتزلة هي فرقة قديمة أسسها رجل اسمه واصل بن عطاء، وهذه الفرقة تأثرت بها العديد من الفرق المعاصرة المنتسبة للإسلام، فجميع فرق الشيعة تقول بأقوال المعتزلة، والإباضية الخوارج في عمان يقولون بقول المعتزلة في مسائل كثيرة، وسوف نفصل فيها في حلقات قادمة إن شاء الله. وكذلك القرآنيون، كلهم يوافقون المعتزلة في أصولهم. طبعا بعض القرآنيون يعتبرون الكعبة أنها صنم، وأن الطواف حولها من طقوس الوثنية التي كانت في الجاهلية. طبعا يعتمدون في فهم القرآن وتفسير القرآن على اللغة العربية فقط. ليش؟ لأنهم استبعدوا السنة، ولابد أن يكون لهم مخرج في التفسير والتأويل، فيأخذون يعني أو يفهمون القرآن الكريم بلغة العرب. أما من الجانب الاقتصادي فالقرآنيون يروجون للنظريات الاشتراكية. سبحان الله، يتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الخلق وأكرم الخلق وأشرف الخلق، يتركون سنته ثم يروجون للنظريات الاشتراكية التي تبنتها الشيوعية، ماركس وإنجل وستالين ولينين، ويطلقون على هذه النظريات ما تعرف عندهم بنظرية نظام القرآن الاقتصادي. طبعا يقصدون بهذا سيطرة الدولة على الثروات وعلى وسائل الإنتاج وإلغاء الملكية الفردية. بعض القرآنيين يعتقدون أن المسيح عيسى عليه السلام مولود من أبوين وليس من مريم وحدها رضي الله عنها، كما يصرح بعض القرآنيين بأن عيسى عليه السلام لن يعود إلى الأرض مرة أخرى، وهذا خلاف لمعتقد أهل السنة والجماعة. ولو نظرنا أحبتي في الله نظرة إنصاف وصدق ويعني عقل قليلا، لوجدت أن السنة هي التي تفسر القرآن وهي التي تشرح هذا القرآن. فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا بحثنا في كتاب الله عن كيفية إقامة الصلاة، كم عدد ركعات الصلاة، كم صلاة في اليوم والليلة، ما هي أوقات الإقامة، لن تجد هذا مفسرا ولا مبينا إلا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فلم يفصل لنا في القرآن الكريم محظورات الصيام وما يجوز لنا فعله في الصيام وما لا يجوز لنا فعله في الصيام. كل هذا لا يوجد في كتاب الله عز وجل، ولكن ذكرته السنة النبوية المطهرة الصحيحة. كذلك قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يفصل لنا في القرآن الكريم كيفية الإحرام، كيف نحرم وما هي المواقيت المكانية، من أين نحرم وما هي صفة الحج، كل هذا بينته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم يبين لنا في القرآن الكريم ماذا تقطع، هل تقطع اليمنى أم اليسرى، ومن أين تقطع اليد، هل تقطع من الكف من عند الرسغ أو يقطع من منطقة الكوع أو من عند الكتف، كل هذا لم يبين ولم يفصل ولم يشرح إلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. أما إذا تكلمنا عن تواجد القرآنيين وأماكن انتشارهم، فالقرآنيون يتواجدون في شبه القارة الهندية عن طريق جمعية ظهور الإسلام التي أسسها غلام أحمد درويش في الهند، ثم نقلها إلى دولة الباكستان. وكذلك لهم نوادي وتواجد كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ننسى جمعية الأمة المسلمة وجمعية أهل الذكر والقرآن، وكذلك جمعية حركة تثقيف الإنسانية. أسماء لامعة، أسماء جميلة، لكنها خداعة، وفي باطنها الكفر والإلحاد والضلال الذي لا بد أن يحذر منه المسلمون في كل مكان. أما في دولة مصر فعن طريق بعض الرموز كرشاد خليفة وجمال البنا وأحمد صبحي منصور وغيرهم، وللقرآنيين حركة محدودة جدا في دولة السودان، وهذه الحركة ظهرت يعني مع ظهور المدعو محمود محمد طه، ولهم كذلك تحركات خفية سرية، أقول تحركات خفية سرية في بعض الدول العربية كدولة الكويت وليبيا وسوريا والعراق وماليزيا وتركيا، ولهم كذلك تواجد وثقل في دولة إيران. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعلنا على السنة إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة بعنوان الإباضية الخوارج، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله رب العالمين. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيط من بلاد المسلمين تسربوا، والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا.